بسم الله الرحمن الرحيم. والرأس غير العين عيب بعضه، مع القيام موجب لنقضه. قال عن رأس مال السلم، إلعان ما هو عين، معناها ما هو فضة ولا أذهب، تعيب بعضه، فهذا في المعين منه موجود، إلا يجي من قض رأس السلم قال البيع قاعته في تبتو. فشخص أعطى لي شخص أثواب هي رأس مال السلم 10 دلالع، ولا فدلو الأخر بقرة شائلة مثلا في الخليف، نيفتنا عدنا العقد دلالع مطرحة خلص نعم هي واحدة منهم ما أكلها الباع، فلا تجي البيع عرتوه مفسوخة نعم بدلوها بدراع أخرى. معناها الرأس غير العين رأس مال السلم، دلالع قالها رأس مال السلم عيب بعضه مع القيام، معناها قيام المعيري موجب لنقضه، معناها الفسخ البيع كله. أما إن كان رأس السلم عينا فلا يفسد، لكن لا يوخر بدله عن 3 أيام. لعاد رأس مال السلم عين معناها فضة والله ذهب، تعيب بعضها ذهب وضعي الفضة، ذاك ما يفسخ، لكن عن ذاك اللي منه تعيب لا يبدلوه بذهب ثاني صالح والله فضة صالحة، ما يتأخر عنه 3 أيام. به اللي رأس مال السلم ما يتأخر عنه 3 أيام، أنت نقل نعمه لأن الله يودي إذا تأخر عن ذاك يعود الدين بالدين، تأخيره 3 أيام رخصة. وليس للمبتاع من دون رضا، لا خاله مثلي أن يبعضا، ولا لشار جبر مشتر عليه، ولن يكن السالم فوق ثلثيه. وهذا اللي كنا نقوله لأنه لا تعيب حرام التمسك كل أقل منه ألا المقبول به اللي كأنه لا يعود ابتداء بيع جديد ولا نعرف ثمنه، وتوب اللي لا بد من تقويم جديد ولا بد من لكن لا يؤدي بيع بثمن مجهول. المثل الصنع لكن المثل اللي هو المكيل والله الموزون والله المعدود إلى تعين منه شيء وأعمله بقى منه لا أقل، يجد المشتري يتمسك به، به اللي معروف ثمنه لا يجي معروف، في 50 كيلو من نارو للأرز تعيبت منها 40 بقاوا 10 معروف عند كيل كذا ثمنه كذا، هذا معروف دون تقويم. قال عن إذا تعيب بعض المثليين، هذه 50 كيلو من معروف مثلا تعيبت منها 40 وقال المشتري هاي 10 السالمة بعد أنا لهم كرد، ذلك الساعة ذاك ما يقدر يجبر عليه البائع، لا إذا قبلها البائع يقبلها، إذا ما قبلها يقول له البائع لا كردها كاملة، هاي 50 كردها كاملة للمتعيب وللسالم والله ردها كاملة، من حجة البائع يقول أنا ندور للسالم يرجع لي إياه فنبيعه معه، كانوا يطفق عني للمعيب في البيع، وطبعا لا بد من يبين واحد أخر لا يشري. هذا معناها وليس للمبتاع اللي هو المشتري من دون رضا الآخر اللي هو البائع في مثلي أن يبعض برد معيب فقط، المبتاع ما أعطيته الشريعة في المثل عنه يبعض معناها يكرد السالم ويرد المعيب إلا إلى قبل ذاك البائع حق ولما ذاك ليس له ذلك. ولا لسال جبر مشتر عليه ما لم يكن السالم فوق ثلثيه. قال عن البائع مولي ما يجد يجبر المشتري انه يتمسك انه يكرد ذاك اللي السالم ويرد عنه المعيب، يكون العاد السالم اكثر من ثلثين. بائع باع مثلي وتعيب بعضه تبين عن بعضه فيه عيب واراد المشتري ان يرده يرد كامل عنه الساعه، اذا كان ما تعيب منه الربع والله الشيء بعد ما هو لاحق ثلث، يقد البائع يقول للمشتري هذا تعيب لا شيء اقل منه شيء اقل من ثلث، وانا جابرك انك تتمسك بالسليم لا هناك وضع عنك الا هذا الذي تعيب، لا بد من يعود السالم اكثر من ثلثين. ذاك هو باش يعود البائع قد يجبر المشتري للتمسك بذاك السالم من العيب، العاد هذا اللي سالم من العيب ما هو اكثر من ثلثين، كي لا ثلثين والله يعني الحق قاع ثلثين، الساعة البائع ما يقدر يجبر المشتري لانه يتمسك به ورد المعي. فهو معناها ولا لسال اللي هو بائع جبر مشتري عليه على التمسك بالسالم ورد المعيب ما لم يكن سالم فوق ثلثيه، يكون إدعاء ذاك السالم من العيب هو أكثر من ثلثين، فله إن نقص عن ثلث جبره على مسك السليم، فله إن نقص عن ثلث معناها نقص المعيب عن ثلث، له اللي هو البائع إدعاء المعيب ناقص عن ثلث مثلا عن السالم عنه أكثر من ثلثين، جبره معناها جبر المشتري لأنه يتمسك بالسليم فيرد المعيب. ويدخل المبيع كفل البائع يرضى بالرد وإن لم يدفع له كإن ثبت عند حاكم بمحضر منه وإن لم يحكم. لا يتكلم على أنت يرجع ضمان المبيع من عند المشتري إلى البائع، هذا المعيب ذلك اللي كان حد أنه تحت يد المشتري ضمانه فيه، منين يرد للبائع؟ لا ينتقل ضمانه على المشتري شغل البائع ذاك، لا منين يرضى بالرد، لا منين يقول له أنا هو معيب لا يرد لك ويرضى البائع بالرد، فلا يدخل ضمان البائع بعد رضاه ويرده إليه، يسوى قاع هو ما فات الطهن يسوى لم يدفعه إليه، فمعناه يدخل المعيب كفلة معناها ضمان البائع يرضى البائع ويرده إليه، وإن لم يدفع له معناها وإن لم يدفع المبيع للبائع ما فات رجع له يسوى ضمان وراه دخله لا خلق له الشور ذاك رزيت الله شور البائع. له كإن ثبت عند حاكم بمحضر منه، كذلك إذا ثبت العيب عند حاكم ثبت عيب المبيع ادعى المشتري عن المبيع به عيب جاب الشهود وثبت العيب أمام الحاكم ولو قبل الحكم أراه دخل في ضمان البائع أرجع ضمان البائع مل لا خلق لك ساعة زيت شهر البائع معناها بمحضر منه معناها بحضور البائع، وإن لم يحكم يسوى الحاكم قاع ما فات حكم ما فات حكم بالعيب وجوب الرد. كغائب رد بالأحكام أو دونه تليف في الإمام، إذاك الغائب العاد اللي البائع غائب ورد المشتري السلعة بالعيب عند القاضي وحكم القاضي برد السلعة في الساعة ضمان السلعة من ذاك الوقت انتقل للبائع رجع شهر البائع، ومعناها كغائب رد بالأحكام معناها حكم عليه حاكم بالرد أو دونه تلف في الإمام. كذلك ملي إذا المشتري طلع للعيب ورجع به رجع بالمبيع رد للبائع بالعيب وتلف في الطريق تلف في الطريق والله مر عليه والله قبضوه منه اللصوص في الطريق وثابت عنه تصرف لا تصرف عادي انه ما فرط ولا شيء، هاي مصيبة نزلت بالبائع هذا ضمانه من البائع في الساعة الإمام الطريق وإنهما لبإمام مبين أي نهج واضح والضمير لليكاتي وقراء قوم لوط هذا محمد مولود قال محمد مولود عن هذا الحكم ناقل التسول. والمشتري إن يبقى بعض الثمن عليه ثم يطالع في المثمن على خنا وقال لن أرافع بايعه حتى إلي يدفعه ليس عليه أن يرد الباقية إن كان ذاك العيب عيبا باديا لا طول فيه ذو الخفا والطول بضد ذلك على المعمول. أيوة قال عن المشتري لا أبقى له بعض الثمن، فلقى جسلم عن حد هون دراع شخص اشترى ثوبا من الحانوت و بمئة مثلا ودفع منها 50 وبقات فيه 50، ثم بعد ذلك اطلع على عيب في هذا الثوب وجراد وقال له البائع أعطيني 50 الباقية 50 الباقي يدفعها لحد لا يتكلم معه، فقبل منك رد الثوب بالعيب وفي لي الثمن سدد لي الثمن كامل ذيك الساعة شنواس انخرطه إلى عاد العيب ذاك وظاهر وبادي ولا يحتاج الحكم به إثباته وحكم القاضي به إلى زمن طويل المشتري ما لازم يدفع 50 الباقية ما هي لازم فيه اللي هو راد الثوب بالعيب والعيب له يثبت اليوم الله الصرف ثوبه وفذا فالعادة العيب خفي وإثباته وحكم القاضي به يحتاج الزمن يقول ساعة ينبغي أن يدفع المشتري بقية الثمن للبائع ثم بعد ذلك يتخاصمان عند القاضي إلى يثبت العيب يرد المشتري السلعة في العيب فيرجع له ثمنه وإذا ما ثبت قعره ما ثبت فاكو معناها والمشتري إن يبقى بعض الثمن عليه إلى يبقى عليه بعض الثمن كيف تبقى بقات الخمسين اللي مثلت بها قلت أنه شريتها هم عند شخص دفع منه خمسين وبقيت عليه خمسين ثم يطلع في المثمن معناها في المبيع اللي هو الثوب على خنان معناها أي عيب وقال لن أرافع بايعه وقال بايعه بايعه فعل قال لن أرافع قال أنا لن أرافع المشتري ماني متخاصم معه ماني متكلم معه قال البايع لا أتكلم مع المشتري حتى يدفع إلي بقية الثمن حتى إلي يدفع معناه يدفع الخمسين الباقية اللي بقية الثمن ليس عليه اللي هو المشتري أن يرد الباقية اللي هي الخمسين ما لازم يعطيها للبائع إن كان ذاك العيب عيبا باديا لا طول فيه ذاك العيب ظاهر إثباته الحكم به ما فيه طول ذو الخفاء والطولي بضد ذلك على المعمولي إذا كان العيب الصخفي فيحتاج الزمن إثباته وحكم القاضي به يحتاج الزمن ذاك يكون الحكم ضد ذاك ينبغي أن يدفع المشتري بقية الثمن للبائع ثم ذاك يتخاصم إذا أثبت العيب يرد له البايع ثمنه ويرد هو الثوب بالعيب من السلع كما قدمت. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الإقالة. صحح الزرقاني خبر من أقال نادما أقاله الله. والإقالة هي رجوع كل من العوضين لصاحبه. من عرفة هي ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة. هذا إن كنت نقرأ كلام السولي وكلام الكفار لا من ولد الكفار هي تعود رخصة مثلا منين تعود الإقالة من الطعام قبل قبضه اللي فيه بيع الطعام قبل قبضه أصلا ممنوع تركوك ما اشتريت للذين آله برده ثمنه الإقالة إن تكو بالأقل أو بأكثر تكون بالاتفاق بيعا آخر تركوك ما اشتريت يا مشتري للذين آله منك الآن لكن قالوا الإقالة الإقالة مبتدأ خبر متقدم عليه تركوك ما اشتريت المشتري اشتريته من رب حانوت بعشرة المشتري كونه يترك ما اشترى يترك الثوب الرب الحانوت رب الحانوت ناله منه أخذه منه به اللي ردوا له المشتري وعنه تركوك مثلا يا مشتري ما اشتريت للذي ناله أخذه منك الآن من رديتون برده ثمنه مقابل عن رب الحانوت يرد ثمنه للمشتري لكن قالوا اللي قال وهي هذه الإقالة فيها الخلاف كان بيع كان استئناف بيع شديد والله فسخ للبيع الأول هذه العادة مثل الثمن العادة تقايلوا على مثل الثمن شراهم عنده بعشرة وتقايلوا على عشرة رد له الثوب ورد له رب الحانوت عشرة هذه المسألة الإقالة على نفس الثمن فيها الخلاف كانها بيع والله فسخ للبيع الأولي الصحيح فيها عنها بيع يكون في الطعام قال الشيخ خليل والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة الصحيح عنها الطعام ما هي بيع فيه ولذلك من اشترى زقيبة من القمح خنشة من القمح بألفين عند مولى حانوت يقدروا يتقايلوا والزقيبة ما زالت عند مولى الحانوت الزقيبة ما زالت عند مولى الحانوت مشتري ما فات قبلها يقد يرد له رب الحانوت ذيك الألفين الثمن إذا كانت اللي بيع يعود هذا حرام ليه اللي بيع الطعام قبل قبضه هكذا لا يجوز أيوة إن تكو بالأقل أو بأكثر يقال إلى عاد الأشياء أقل من الثمن الأول والله أكثر لقطعا عنها تعود بيع، تعود بيع جديد. إلى سلم عنده هذا الثوب بأربعة آلاف وتقايل على أكثر، مثلا المشتري له يرد الثوب ويرد له البائع 5000 مقابل الثوب أكثر من الثمن الأول، هذا قطع بيع. قال على ثمن أكثر من الثمن اللي وقع عليه البيع الأول وقطع بيع ورعى فيه شروط البيع. كذلك إذا وقعت على أقل كثير الثوب اشتراه المشتري بأربعة آلاف وتقايل على أقل، مشتري له يرد الثوب ويرد له البائع 3000 فقط، هذه اللي يقالهم بيع اللي وقعت عليه ثمن أقل من الذي وقع عليه البيع الأول، حكم معناه أن تكون لأقالته بثمن أقل أو بأكثر تكون بالاتفاق بيعنا آخر والبيع ثان تمنع في قوت قبل قبضه. شخص اشترى خشة من القمح، زقيبة من القمح بألفين من رب الحانوت، والزقيبة ما زالت عند رب الحانوت، ما زالت عند رب الحانوت وتقايلوا عليها ب3000 بثمن أكثر من البيع الأول، هذا حرام الإقالة بها قبل قبض المشتري، إقبال قبل أن يقبضها المشتري، حرام يتقايلوا سابق يقبضها المشتري اللي عاد فيه بيع الطعام قبل قبضه. كذلك أما اللي عاد هو شراها بثمن تقايل على ثمن أقل كيف 1500 وزقيبة ما زالت عند رب الحانوت، حرام هذه اللي قال اللي في بيع الطعام قبل قبضه لين يفوت المشتري يقبض الخنش الزقيبة هذه، هذا هو قدر يتقايل. وإن تكن بالمثل فالخلاف قر، فرثها في القوت فسخ واشتهر، هو اللي قال إلى عادة مثل البيع الأول اشتراه ب10، المشتري شرى السلعة ب10 وتقايلوا على 10 لا يرد السلعة ويرد الأخر نفس الثمن الجاي من عنده، قدر الثمن الجاي من عنده. هذه تقدمت قلت عنها، قيل عنها بيع وقيل عنها ما هي بيع. وش قول مفصل؟ قال عنها بيع يكون في الطعام، هذا في الفسخ قلت الشبعة والمرابحة لا في الشيخ اللي يعني نقعهم. فاشتهر هذا القول المفصل هو اللي مشى عليه الشخلي. وإن تقايل في مبيع في الذمم فدفعك الثمن فورا انحتم، أيوه قال عن مدة قايلة الشيء مبيع وهو في الذمة كيف مسلم فيه، شخص قبض 100000 وإعطاها الشخص سلم لا هدلو، أعطاها الحد لا هدلو بقرة شايلة عند الخريف لين يجي السحاب، شخص قبض 100000 وأسلمها لشخص بقرة شايلة، هذا ماله سلم البقرة ملفودة في الذمة، والمسلم إليه الذي متحمل البقرة قبض 100000 قبضها. إلى تقايله لا بد المسلم إليه إجراد ذيك 100000 حالا لصاحبها، اردها لصاحبه اردها للمسلم اردها له حالا، ولا تتأخر ذوك 3 أيام اللي جايز تأخير من فراس مال السلم، خوف دين في دين اللي هو كان يسال بقرة ولا اللي ما ولا يتعود إلى تأخر فيك 100000 تعود من فسخة الدين، كان يسال دين ولا بقرة ولا يعود هو السيخة في 100000 متأخرة ذاك حرام، لا يعود فسخ الدين في دين. أو معناها وإن تقايل في مبيع في ذمم كمسلمين فيه فدفعك الثمن اللي هو رأس المال، فدفعك يا مسلم إليه الثمن فورا معناها حالا انحتم معناها وجب. وحرمت في غائب ما لم يكن مبتاعه أدى لشاريه الثمن ليسلم من دين في دين، أيوة قال عن الإقالة في الغائب حرام يكون لعاد المشتري ذات اعطى ثمنه زمن ذاك الغائب للبائع، هذا مثاله انا هو في زوجتي. شريت سيارة غايبة من عند شخص في نواكشوط، السيارة في نواكشوط وأنا ما أعطيته ثمن السيارة، أقبل أني نعطيه ثمن السيارة؟ حرام علينا أنت قايله اللي لله والدين فسخ الدين في الدين أملي، لأن البايع كان يطالبني بثمن السيارة، كان يطالبني بثمن السيارة ودفعت له عنه السيارة اللي غايبة اللي شار نواكشوط وغايبة عن بلدنا احنا اللي فيه اللي لا يتأخر قبضه له، كأن دينه هو ثمن السيارة فسخ في غائبين، فسخ في غائبين اللي هي السيارة الغايبة، ما هو جائز؟ ومعناها حرمت الإقالة في غائبين هذه السيارة الغايبة، فلم يكن مبتاعه معناها المشتري أدى الثمن لصاحبه، إلعت الصانع فتعطيته ثمن السيارة والسيارة غايبة بدون تقايل عليها. تجوز فيما حل بالأقل وغيره ومطلقا بالمثل. أيوة، قال عن الدين الحال جائز الإقالة عليه بشيء أقل من الثمن، والله مثل الثمن طلب أكثر من الثمن. مولى الحانون اعطى ثوب لشخص بعشرة أجل الشهر، والشهر انتهى، الدين حل أجله، قد يعدلوا إقالة الأشياء أقل من ما اللي وقع به البيع أصلا، يتقايلوا مثلا على ثمانية، الله على مثل الثمن اللي هو يتقايلوا على عشرة، وقد يتقايلوا على 12 أكثر من البقاء الثمن الأول. فأكو معناها تجوز فيما حل معناها للدين الحالي بالأقل وغيره، معناها بثمن أقل من اللي وقع عليه البيع، وغيره معناها بمثل الثمن الأولي، والله أكثر من مثل الثمن الأول. ومطلقا بالمثل هو اللي قال العات بالمثل، إذا باعه بعشرة وأقاله بعشرة ذاك جائز، يسوى الأجل حل، يسوى الأجل ما فات حل، ذاك معنى الإطلاق. وإن تغير مبيعك وما دريت قبل عقدها لن تلزم إلا في مثل لقيام غيره مقامه. أيوة، قال عن المبيع لا تغير، تعجب عند المشتري وانت البائع أعطى الإقالة، توافق مع المشتري على الإقالة ورد له المبيع، وذهب المبيع فيه عيب حدث عند المشتري الساعة الإقالة، ما هي لازم البائع به اللي ما كان عالم بالعيب؟ يعود الله كيف حد شرى السلعة وشبر فيها عيب يقدر يرد عنه؟ احنا قلنا عنها اللي قال لا صح فيها ان لا بيع تكون في كل المسائل اللي فسخ فيها، وهذا الصف شيء ما هو مثلي الى عاد مثلي، انت كنت بايع الحاجة سقيبة من الارز وتقايلته، ومنين قايلته مثلا مثل الثمن، ومنين والله هو فاتك والله تقايلته بشيء اكثر من الثمن، والله قد من يردها لك هي زقيبة طلع لعيب هي خملت الساعة اللي قال ما تمسخ، هل لا يعطيك زقيبة ما هي، يعطيك المشتري اللي يرد لك زقيبة زقيبة أخرى هي اللي المثل يقوم غيره مقامه. ولا تقل في الدين وهو لم يحل بدونه نقدا وقرب أجل وثمن أكثر منه لزمن أكثر خوف السلف شر لمن، ففي ثلاث صور من اثنتي عشرة لجون وفي الباقات حي ضبطها دفع الأخير دفع أكثر مما قد تعاطى بدعا. أيوة، هذا صور لقال الأغنعش، وفي الحقيقة هم لا صور الآجاء اللي تقن الشيخ علي وفرع عنهم كثير من الصور، هي لقال لا يتعود بمثل الثمن الأولي أو أقل منه، كي والله أكثر نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد ذيك 12 صور بمثل الثمن الأولي باعوا له بعشرة وتقايلوا بعشرة، هاي العشرة اللي تقايلوا عليها لا يدفعون منقودا نقدا، الله لدوني الأجل، الله لنفسي الأجل الشهر مثلا، الله ليبعد، والله أقل باعه بعشرة قايل معاه بثمانية، هاي ثمانية لا يدفعون نقدا، الله لدوني الأجل، الله لأجل، الله لزمن أبعد من الأجل. والله تقايلوا على أكثر من الثمن الأول، تقايلوا على 12 نقدا منقودا، الله لدوني الأجل، الله للأجل، الله لأجلنا بعد شهرين، الأجل الأول كان شهر واحد وعاد شهرين، ممنوعين منه أهل الصور شنو هم اللي هي أقل نقدا، تقايلوا على أشياء أقل نقدا، ثمانية منقودة باعوا بعشرة وتقايلوا إلى ثمانية منقودة، الله لدون الأجل، الأجل في الأجل أصلا شهر وتقايلوا على ثمانية نصف شهر، والله أكثر لي بعد 12 شهرين. نعيد هذا الثلاثة الممنوعات، كيف هو مثلا باعه بعشرة دين الشهر واشتراه من المشتري بثمانية منقودة مخلصة حالة، بثمانية نقدا مخلصة حالة، والله لدون الأجل معناها النصف الشهر، والله شراها بشيء أكثر من الثمن الأول، شراها ب 12 لشهرين أجل أبعاد، اللي قال صورها لهم صور بيع الأجل بها اللي هي اللي قال ترك المبيع لبائعه قلنا عنه بثمنه، والله ثمن أكثر الأقل، باعه بكذا واشتراه بكذا، لا معنى اللي قال هو بعد هذا وباعه واشتراه معناه عنه رجع له مبيع رجع لبائعه، هذا الصور الثلاثة ممنوعات بهم اللي فيهم كل في سلف جر نفع، هذا معناها ولا تقيل في الدين وهو لم يحي بدونه، حرام اللي قال في الدين ما فات حل، حل الدين ويحل بشيء قل منه نقدا، والله لدون الأجل دونه نقدا أو أقرب أجل أو ثمن أكثر منه لزمن أكثر، الله أكثر لأبعده هو سلف إن شاء الله لمن لهذا كله في سلف بزيادة، هذا ذاك المشتري اللي باعه بعشرة لشهر شراه بثمانية نقدا، آل الأمر أنه دفع ثمانية لا يقبل عنها عشرة عند موت الشهر وثوب رجع له، السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها مرغات ثوب رجع اللي كان ده عشرة، لا الأمر المعطى ثمانية وقبل عنها عشرة سلهم بزيادة، سلهم بمنفعة نتوف دال منفعة في ثلاثة صور من اثنتي عشرة ليون، ثلاث صور نهاية 12 صورة قال لك عنها ليون معناها باطل معناها حرام، وفي الباقات التسبيح حي معناها حق معناها ما يحرام، يقال فلان لا يعرف حيا من لين أي حقا من باطن، ضابطها دفع الأخير دفعا، ضابطها اللي هي ثلاثة الممنوعة دفع الأخير دفعا، هذا التالي دفع أكثر مما قد تعاطى بدعاء، هذا التالي دفع لا يعود دفع أكثر من ذاك اللي تعاطى معناه أخذ بدعا أولا، اللي هو هذا المادم تبين عنه قبل ثمانية ولا هي يدفع عنها عشرة عند موت الشهر أسلم بزيادة نتو دعاء أولا قل ما كنت بدعا من الرسل، فصل في التصيير